السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد وقفنا في هذه المنظومة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة عند مسألة حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر. أقول وبالله التوفيق، اعلم أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التداوي لا ينافي التوكل، لأن حقيقة التوكل عند أهل السنة والجماعة مبنية على ركنين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وعلى فعل الأسباب المتاحة المشروعة. هذا هو التوكل. فليس التوكل هو تفويض القلب فقط، لا، وليس التوكل هو الاعتماد على الأسباب فقط، لا، بل التوكل مزيج بين الأمرين، فتفويض زائد فعل أسباب يساوي توكل. فلا يجوز للإنسان أن يترك الأسباب وتعاطيها بحجة أنه متوكل، وإنما على الإنسان أن يفعل ويطرق الأسباب المشروعة لعلاج هذا المرض. ومن المعلوم أن السحر نوع من هذه الأمراض التي أخرج الله عز وجل لنا طريقا لعلاجها. فعلاج السحر ينقسم إلى قسمين: علاج دفع وعلاج رفع. وسوف يتكلم الناظم الآن عن العلاجين جميعا. سيتكلم أولا عن علاج الرفع، ثم يتكلم بعد ذلك عن علاج الدفع. ما الفرق بين العلاجين؟ الجواب: علاج الرفع هو علاج السحر بعد وقوعه وإصابة الجسد به، فحينئذ لك علاجان في رفعه. وأما علاج الدفع فهو العلاج الاحتياطي الاحترازي، كالحقنة المناعية التي لو أراد الساحر أن يسحرك أو يرسل شياطينه إليك لما استطاع، لأنك في حصر حصين من هذا العلاج. فعلاج السحر دفعا ورفعا هي من الأسباب التي أخرجها الله عز وجل، لكن لا بد أن ننبه على أمر، وهو أن المتقرر عند أهل السنة أن أثر الأسباب ليس ذاتيا، وإنما بفعل الله عز وجل وتقديره. بمعنى أن المسحور قد يتعاطى علاج الرفع ولا يشفى، فليس كل من تعاطى سببا لا بد أن يترتب عليه أثره، لأن السبب وأثره بيد الله تبارك وتعالى. فقد يفعل الإنسان الأسباب المشروعة أو التجريبية، ومع ذلك يبقى سنين وهو مسحور لم يكتب الله عز وجل له أثر الشفاء لما تعاطى الأسباب. ومن الناس من يشفى من السحر برقية أو رقية، فالآثار أمرها إلى الله عز وجل، فهو قادر على أن يرتب على السبب أثره فتشفى مباشرة، وقادر على أن يسلب السبب أثره فتبقى سنين وأنت تقرأ وتتعاطى أسباب العلاج ولا تشفى. فالأسباب العلاجية التي سيذكرها الناظم إنما قررها أسبابا لثبوت الدليل بها، فنبدأ مستعينين بالله على النظر في هذه الأسباب التي ترفع السحر بعد وقوعه وتدفعه عن جسدك قبل وقوعه. فماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: وطريق حل السحر شرعا يا فتى بوجوده وبحله مع قدرتي، أو بالدعاء أو التعاويذ التي ثبتت، وبالقرآن أي بالرقية. قالوا: ومن شرط الرقى في شرعنا أن تقرأ أن هديت بالعربية، وبأن تكون من القرآن أو الدعاء لا بالخرافة أو لسان العجمة، وبأنها سبب، وربك يا فتاه هو من يمن حقيقة بالرحمة. والأصل في باب الرقى توقيفها فقرأ ولا تفتح جحيم البدعة. قالوا وليس يجوز شرعا يا فتى حل بسحر مثله بأدلة. فالسحر ليس طريق مدح للشفا بل للدمار فبئسها من نشرتي. نعم. قوله عفى الله عنا وعنه: وطريق حل السحر شرعا يا فتى بوجوده. اعلم أن لطريق حل السحر بعد وقوعه طريقان، أن طريق حل السحر طريقان. الطريق الأول وهو طريق صعب لكن قد ييسره الله عز وجل ببعض التيسير، وهو أن يجد المسحور سحره ويحله، فمتى ما وجد السحر وحله المسحور أو غيره فإن أثر السحر سيذهب عن جسده بإذن الله عز وجل. ودليل هذا الطريق أنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام مكان سحره، فأرسل عليا وبعض الصحابة فاستخرجوه وحلوه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، والحديث في الصحيح. لكن قد يقول لنا قائل: وكيف نجد مكانه والساحر يحتاط في إخفائه في مكان لا يعلم به أحد؟ فمن السحر ما يلقى في البحر، ومن عقد السحر ما يربط في شجرة في البرية، بل بعضهم يربطه في حيوان بري يتنقل من مكان إلى مكان، أو يربطه في رجل طائر أو جناح طائر يتنقل به من بلدة إلى بلدة ومن شجرة إلى شجرة، وبعضهم قد يلقيه في بيارة المياه أكرمكم الله، في مياه الصرف الصحي. بل وحدثنا ورأينا بأعيننا من يدفن عقد السحر مع الميت، فيتقدم يريد إنزال الميت وعقد السحر في جيبه، ثم يضعها في الأكفان أو تحت الميت، فإذا أغلق القبر ولن ينبش فلا يستطيع أحد أن يجده بعد ذلك. فالساحر يحتاط الاحتياط الكبير الكامل على ألا توجد عقده، لأنه يعلم يقينا بأن أثر السحر لا يزال باقيا ما دامت العقد محكمة العقد، لكن متى ما حلت هذه العقد فإن سحره سيذهب أثره. فيسألنا سائل ويقول: كيف أجده؟ فنقول: قد تجده بتيسير الله عز وجل في رؤيا صالحة، فقد يرسل الله عز وجل ملك الرؤيا فترى في منامك الرؤيا الصالحة التي يدلك الله عز وجل فيها على مكان السحر، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على مكان سحره في بئر أخفى اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ جاءني رجلان، أي ملكان على صورة رجلين، فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي عند رجله للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال الذي عند رأسه: مطبوب، والمطبوب يعني المسحور. فقال الذي عند رجله للذي عند: ومن طبه، أي ومن سحره؟ قال: رجل من اليهود يقال له لبيد بن الأعصم. رجل من اليهود يقال له لبيد بن الأعصم. قال: وفي أي شيء طبه؟ قال: في مشط ومشاطة، المكد، المكد اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. جاءت اليهودية وأخذت منه شيئا من الشعيرات وأعطتها اليهود فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم في مشطه. قال: وأين سحره؟ قال: في بئر كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فأرسل بعض الصحابة، فلما كشفوا الصخرة التي على البئر فإذا ماؤها صار كنقع الحناء الأحمر القاني من شدة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يراد بسحره قتله، ولكن كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فجاءوا بتلك العقد في جف طلعة نخل ذكر، فكلما حلوا عقدة انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما حلوا عقدة انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهوا من حل العقد قام كأنما نشط من عقال. فهذا أول شيء، وهو طريق قد يكون نادرا، وقد أخبرنا بأن أناسا يرون مكان سحرهم في البرية في المنام. ولكن هناك طريق آخر، وهو أن يعترف الشيطان المصاحب للسحر بضغط الرقية عليه أو بإسلامه، فإذا ضغط الرقاة على المسحور فإن الشيطان الملابس أو خادم السحر يتكلم ويقول سحره في كذا وكذا، لأن الشيطان الملابس أو خادم السحر على كما يسميه القراء يعرف مكان السحر. أي الطريق الثالث أن يعترف الساحر نفسه أو يعترف من أوصى بالسحر من الناس، لأن الساحر قد يأخذ هذه العقد ويعطيها من أمره بها ممن أرادك بالسوء من قريب أو بعيد، فيخفيه هو في بيته أو في بيتك أو قريبا من بيتك أو تحت تربة، فربما يسمع موعظة ويهديه الله ويأتي يطرق بابك أو يرسل رسالة لك يقول إنك مسحور وسحرك في كذا وكذا، وقد يأتيك به بعض الجن الصالح، فإن في الجن من الصالحين من يسعون إلى تفريج كرب بني آدم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. المهم أن هذا أول طريق لحل السحر بعد وقوعه، وهو وجوده وحله. فإذا لم تجد له طريقا وخفي عليك أمر وجوده ومكانه، فما لك إلا أن تتجه لطريق حل السحر الآخر، وهو الرقية الشرعية، أن تذهب لمن تثق في دينه وأمانته وخبرته في هذا الطريق، فتعرض حالته السحرية عليك، حالتك السحرية عليه، ثم هو يباشر رقيتك بالفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ففي هذه نفع عظيم جدا، بل وبسورة البقرة كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وبالآيات التي فيها غلبة موسى على سحرة فرعون، كقول الله عز وجل ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا فإذا حبالهم، إلى الآيات تعرفونها، قول الله عز وجل قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى إلى آخره، وقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية بتمامها، والإكثار من المعوذتين فإنها من أعظم ما يقرأ بها على المسحور، بل لا يكاد يقرأ بها على المسحور قراءة تكرار إلا ويشفى شفاء تاما، سواء حلت العقد أو لم تحل. فالرقية طريق للشفاء بغض النظر عن العقد المدفونة حلت أو لم تحل، لكن لا سيما إذا توفر فيها ثلاثة شروط، فإنها تكون رقية نافعة وأثرها موجود بإذن الله عز وجل. الأول أن تكون بلسان العرب، فلا يقرأ أحد الرقية الشرعية بلسان العجمة. الثاني أن تكون بالقرآن والتعاويذ والأدعية الشرعية المباحة، لا بالخرافة والهوى والبدع والشركيات أو التعاويذ الشيطانية أو الاستغاثات الإبليسية، وحذار من ذلك، وإنما الرقية تكون بالقرآن وبما صح من التعاويذ الشرعية والأدعية المباحة. الشرط الثالث أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها لا تشفي بذاتها، وإنما الشفاء بيد الله وهي من جملة الأسباب الشرعية فقط، لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأسباب لا تفيد آثارها بذاتها كما يعتقده مشركية الأسباب، وإنما الآثار تترتب على أسبابها بإذن الله عز وجل. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الرقية تكون شرعية ونافعة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء من الأمراض الجسدية الحسية أو الروحية المعنوية، لأن الله أطلق الشفاء هنا، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه. ويقول الله عز وجل في وصف القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو هدى إلى الصراط وشفاء من الشكوك والأمراض القلبية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي الحديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الحديث: استرقوا لها فإن بها النظرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكلما كانت الرقية والأدعية والتعاويذ متصلة بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت أفضل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه وقال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان الإنسان إذا اشتكى الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، أي على موضع الألم: بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى وجعا نفث على نفسه بالمعوذات ثم مسح عن نفسه بيد نفسه، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه كنت، أي عائشة، أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، وهذه سنة متروكة إلا في من رحم الله، مباشرة يذهبون به إلى المستشفى. والرقية لا تنافي ذلك، ولكن ابدأ بالرقية، اقرأ عليه المعوذتين 3 مرات 7 مرات 10 مرات أقل أو أكثر بلا عدد حتى ترى أثر العافية فيه، ولا أقل من أن تطبق السنة. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: أي عثمان ابن أبي العاص: ففعلت فأذهب الله ما بي. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الهامة أي العقارب وذوات السموم الشيطانية. قال: من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي تلم بالإنسان فتحرقه فتقتله وتمرضه والناس ما يشعرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، فيعتل الجمل ولا يدري مالكه عن سبب علته فيذكيه خوفا من كونه ميتة، يعني خوفا من ذهابه سدى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح ولا نريد الإطالة في هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفي، إلا أن يكون قد حضر أجله. هذه السبع مرات كفيلة بأن تشفي من كل داء، لا سيما إذا خرجت من قلب غير مجرب بل واثق، لأن من الناس من يقرأ من باب التجربة، أو يجرب الله ووعد الله وخبر رسول الله، أو يجرب الوحي، ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل إذا قال شيئا فأقدم عليه بكمال الثقة واليقين بحصول أثره. ما قرأ قارئ بكمال يقين وثقة في حصول الأثر إلا ورأى الأثر من أول رقية بإذن الله، لكن أغلب الناس يتجه لمثل هذه التعاويذ الشرعية والأذكار المرعية من باب التجارب. خل نقرأ نشوف يعني يجرب الوحي، فلذلك يقرأ أشهر وسنين عددا ولا يرى أثر رقيته، لأنه يفقد كمال التوكل والثقة. والرقية مبني أثرها على ماذا؟ على كمال الثقة والتوكل من الاثنين، من الزارع والأرض. الزارع أي الراقي، والأرض أي المرقي. فربما تكون الحبة صالحة للزراعة لكن الأرض بور مالحة ما تنبت، فتوكل الراقي لوحده قد لا يضفي الأثر، وتوكل المرقي عليه لوحده قد لا يضفي الأثر، لكن لا بد من الطرفين، أن يكون عندهما كمال التوكل وكمال الثقة بموعود الله عز وجل وأثر الرقية الشرعية. فهذان طريقان لحل السحر وهما مشروعان، إما بوجوده أو بالرقية. متى يكون هذا؟ بعد الوقوع، أي هو علاج رفع. وهناك علاج ثالث محرم في أصح القولين، وهو علاج السحر بسحر مثله. فيذهب المسحور إلى ساحر ويتلقى العلاج على يدي هذا الساحر، هذا محرم في قول أكثر العلماء ولا يجوز مطلقا. ولي رسالة مختصرة أسميتها حكم حل السحر بالسحر، ذكرت فيه الأدلة من القرآن والسنة والمعقول ومقاصد الشريعة والاعتبار الصحيح الصريح، مما يدل دلالة قطعية على أنه لا يجوز الذهاب للسحرة مطلقا، لا لعقد ولا لرفع، لا يجوز أبدا. وأما قول من قال من السلف لا يحل السحر إلا ساحر، فهي كلمة ذم وليست إجازة، يعني غالبا لا يعرف أمور السحرة إلا من كان على منوالهم وشاكلتهم. فإذا ليس لحل السحر بعد وقوعه إلا هذان الطريقان فقط، إما أن يحل بوجوده بالطرق التي رأيت ذكرتها لكم، وإما بالرقية الشرعية. وأما حله بسحر آخر فلا يجوز، لعموم قول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، سواء أتى عاقدا أو حالا، فالله نفى الفلاح عن الساحر من كل وجه. وسدا لذريعة انفتاح أبواب السحرة، إذ إذا جاءت الدولة تعاقب ساحرا قال أنا من السحرة الذين يحلون لا يعقدون. فإذا أفتينا بجواز حل السحر بالسحر فهذا ذريعة لالتباس الأمر على الناس، وطريق لانفتاح أبواب السحرة، وطريق لابتعاد الناس عن الرقية الشرعية، بل وطريق للإفضاء إلى الشرك. إذ أن الساحر حتى في باب العلاج لن يعالجك لسواد عينيك، وإنما سيعالجك إذا نفذت شروطه. فقد يكون من جملة شروطه أن تشرك بالله، أو أن تذبح دجاجة لونها كذا في وقت المغرب بلا أن تسمي، أو أن يعطيك ورقة تقرأها قبل مباشرة الذبح، وهي غالبا ما تكون أسماء الشياطين الذين يعينونه على حل السحر. فسدا لذريعة الشرك والوثنية، وحماية لجناب التوحيد، وسدا لذريعة انفتاح أبواب السحرة، نقول بأنه لا يجوز حل السحر بالسحر مطلقا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم حل السحر بالسحر نشرى شيطانية. ففي حديث ابن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. حديث صحيح. اسمعوا، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور. النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان بسحر مثله فهي نشرة شيطانية، وإن كان بالرقية الشرعية فهي نشرة شرعية. فصارت النشرة تنقسم إلى قسمين: إما نشرة شيطانية وهي حل السحر بسحر مثله، وهي التي ورد فيها الحديث الذام الناهي عنها، الذام لها والناهي عنها، وإما حل السحر بالطريق الشرعي وهي الطريقة الشرعية. ولذلك قال الناظم: فالسحر ليس طريق مدح للشفاء. لا يمكن أن يمدح الساحر بأنه يعالج المسحورين، ليس طريق مدح للشفاء، لأن الأدلة من أولها إلى آخرها كلها تذم السحر، ليس هناك دليل يمدح السحرة ولا السحر. بل للدمار فبئسها من نشرتي، يقصد النشرة الشيطانية. هنا بيت مهم جدا أريد أن تنتبهوا له، وهو البيت 333، رقم مميز وقاعدته مميزة، وهي قوله: والأصل في باب الرقى توقيفها، فاقرأ ولا تفتح جحيم البدعة. هذه قاعدة أريدكم أن تنتبهوا لها، وهي قاعدة يخالفنا فيها بعض طلاب العلم، لكن رأينا والله أعلم بركة تطبيقها على القراء، وهي أن الأصل في صفة الرقية التوقيف على الشرع، فلا حق للراقي أن يحدث في أمر الرقية حدثا إلا وعلى ذلك الحدث دليل من الشرع. لماذا؟ لأن الرقية يغلب فيها جانب التوقيف، لأن علاجها علاج روحي، فإن الأدواء قسمان وأدويتها قسمان: داء تجريبي وطريقه الدواء التجريبي، وداء روحي وطريقه الدواء الشرعي. أما الداء التجريبي فكصداع الرأس، فهنا يعالجك أي طبيب حتى ولو كان كافرا، فالدواء التجريبي لا يشترط أن يكون المعالج فيه مسلما ولا تقيا ولا عدلا، بل إن الله فتح من الأدوية التجريبية على يد الكفار ما اضطر كثير من أمراض من المرضى المسلمين أن يسافروا إلى بلادهم ليتلقوا العلاج عندهم. فإذا الأدواء التجريبية علاجاتها تجريبية، فالباب في الدواء التجريبي مبناه على التجربة. لكن الدواء الروحي الذي لا تعلم أسبابه كالعين والسحر والعشق والمس والأذى وغيرها، هذه إياك أن تجتهد في أدوائها، عفوا في أدويتها، وإنما تكون أدويتها مبنية على التوقيف، لأننا لا ندري هل الدواء أثر في المرض أو لا، لأن المرض روحي غيبي، وما كان غيبيا فيكون دواؤه غيبيا، عفوا توقيفيا، حتى لا نفتح على أنفسنا من بعض جهلة القراء أمورا ومحدثات لا طائل من ورائها. فبعضهم يعالج المريض بالملح، أين الدليل على هذا؟ إنما هو التجربة. فنقول: لا تنفع التجارب في مثل هذا، فإنك لا تدري أأثر الملح حقيقة على الجن أو لا. وبعضهم يعالج بعض المرضى إذا سقط في أرض أن يأخذ التراب الذي عليه أو يريق الماء في مكان سقوطه، ثم يقول هذا طريق مجرب. وبعضهم قد يقرأ في خزان الماء، وبعضهم يفعل أشياء منكرة مع الرجال والنساء من شرط أو ضرب أو حركات يوهم من أمامه أنه صاحب خبرة وأنها حركات قد جربت ونفعت. وبعضهم يأمر بعض المرضى بتعميم البيت بالزيت المقروء فيه، يرش على الجدران زيت أو ماء مقروء فيه. فنقول: إذن لا ينبغي فتح باب الرقية على مصراعيه للتجارب، لأن هذه التجارب إنما تنفع في الداء الحسي، وأما الداء الروحي المعنوي الخفي الغيبي فهنا تكون أدويته توقيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الرقية لكشفه، فنقول الرقية سبب له لوجود الدليل الشرعي، وشرع لنا قراءة سورة البقرة لطرد الشياطين من البيوت، فلا نترك قراءة البقرة ونتجه إلى الملح. فلا ينبغي أن نستبدل الأسباب الشرعية التي جاءت في الوحيين بطرق يدعي أصحابها أنهم جربوها ونفعت. ثم هنا ملمح خفيف لعلكم تتحملونه مني، وهي ترى بالمناسبة أنا أقرأ على الناس 28 سنة، يعني كلامي أغلبه الآن عن خبرة 28 سنة وأنا أقرأ على الناس، بس ترى وقفت الرقية لا عاد أحد يقول عاد أحد يقرأ علي. فالشاهد هنا ملمح خفيف انتبهوا له، وهي أنه على حسب معرفتنا بالشياطين فيهم مخادعة وتلبيس على ابن آدم قد لا يشعر به القراء، وهي أن القارئ قد يحدث طريقة ليس عليها دليل، فيظهر الشيطان الملابس للإنسي أنه تأثر من تلك الطريقة ليقنع القارئ بأن هذه البدعة التي أحدثها أو تلك المحدثة التي ابتكرها أنها نافعة، لأن بقاءه مفسدة صغرى، وأما اقتناع القارئ بتلك الطريقة البدعية مفسدة كبرى، والشيطان دائما يرجح المفاسد الكبرى على المفاسد الصغرى. فليس بقاؤه في جسد هذا المريض الواحد بأحب إلى قلبه من اقتناع القارئ بتلك الطريقة ونشرها عند القراء حتى تنتشر البدعة. فإذا ليس كل طريقة أظهر الشيطان تأثره بها نجعلها طريقة صالحة للرقية، لأن الشيطان قد يظهر التأثر وهو في حقيقة الأمر يخادع ويلبس حتى يقتنع القارئ بأنها طريقة مؤثرة وتحرق الشياطين، والشيطان يصرخ يصرخ والكلب لم يتأثر، ولكن يريد أن يقنع القارئ بتلك البدعة حتى ينشرها ويعتقد صحتها وقوة تأثيرها على إبليس. فالشيطان أذكى أذكى من كثير من الناس، فهو داهية وذكي ويعرف مآلات الأمور، وعنده الخبرة الكافية في أن يخدع بني آدم كما خدع أباهم وأمهم في أول الخلق. ثم أضف إلى هذا أن المتقرر عند الفقهاء قاعدة مفيدة، أن وقوع المقاصد ليس بدليل على سلامة الوسائل. فقد يذهب الإنسان المسحور إلى الساحر فيشفى، هل شفاؤه دليل على صحة الذهاب؟ الجواب لا. فإذا ليس كل شيء أو ليس كل وسيلة تحقق منها المقصود تكون شرعية، بل لا بد أن يدل الدليل على كونها مشروعة. فقد يأتي الإنسان يريد أن يتصدق ولا يجد مالا فيسرق ليتصدق، تحقق مقصوده؟ نعم، ولكن بوسيلة محرمة. فإذا صحة الغايات لا يبرر سلامة الوسائل، بل لا بد أن يطلب في الرقية الأمران، وجود الأثر وصحة الوسائل. قد يقع الإنسان في أرض، فإذا أخذنا التراب أو رششنا على موقع سقوطه الماء شفي، فهل هذا دليل على صحة هذه الوسيلة؟ الجواب لا. قد يذهب الإنسان إلى كاهن فيخبره بما سيكون له غدا ويقع ما أخبر به الكاهن، فهل هذا دليل على صحة الذهاب والإتيان إلى الكهان؟ الجواب لا. فإذا إياك أن تصحح الوسائل لأنها أثمرت مقصودك الذي تريد، فليس كل وسيلة أوصلت الإنسان إلى مقصوده تكون صحيحة في ذاتها، بل لا بد لصحتها من دليل خاص. فإذا رش الملح وإن كان يطرد الجن من البيت، لكن مع أننا لا ندري أطرد أم لا لأن الأثر غيبي، لكن لو سلمنا فهل هذا دليل على صحة هذه القضية؟ الجواب لا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فلا يستفاد من هذا الحديث أن يفتح باب التجارب في الرقى على مصراعيه، لأنه لم يقل لا بأس بكل شيء في الرقى، وإنما قال لا بأس بالرقى، أي ما يدخل في مسمى الرقية. وهل رش الملح رقية؟ وهل خم التراب أو رش الماء في المكان الذي سقطت فيه رقية؟ أثبت لي دخول رش الملح في مسمى الرقية وأنا أقول لا بأس بالرقى. أما أن تحدث حدثا ثم تدخل هذا الحدث في مسمى الرقى وتستدل عليه بهذا الحديث، هذا ليس بصحيح. إنما الحديث دليل على جواز الرقية ما لم تكن مشتملة على شيء من الشرك. وما الذي أدخل إحداثك أو طريقتك هذه في مسمى الرقية حتى نحكم عليها بهذا الأصل؟ طيب، انتهينا من علاج السحر رفعا، بقينا في دفعه، والمتقرر عند العلماء أن الدفع أقوى من الرفع. انتبهوا، كافح يا ابن آدم السحر قبل وقوعه، فإن مكافحته أيسر من قلعه بعد وقوعه، فقلعه قد يكون متعسرا وطويل الزمان، لكن بدل أن تبقى عند القراء عشرات السنوات تقرأ بسبب الرفع، دافعه قبل أن يقع. فمدافعة العدو قبل وقوعه وحلوله في بلدك أيسر على أن تخرجه من بلدك أو جسدك بعد دخوله فيك. أنتم معي؟ ولذلك أيهما أهون، مكافحة السرطان ولا علاج السرطان؟ مكافحته أيسر، كافحه قبل أن يقع في جسدك، فربما إن وقع يهلكك ولا تنفع مدافعتك له فيما بعد. فما هي الأشياء التي تعيننا على المحافظة على أجسادنا من السحرة؟ اقرأ يا شيخ فهد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا: وأعظم ما يقيك شرورهم أذكار شرعك في الصباح وليلة. هذه من أعظم ما يقي الإنسان من شر السحرة وأهل العين والحسد ومن شر عدوه الإنسي والشيطاني، أن يحافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء، وأن يجعلها من جملة جدولة يومه وبرنامجه الذي لا يمكن أن يخل به أبدا. فمتى ما صليت صلاة الفجر وأنهيت أذكارها مباشرة ابدأ في أذكار نهارك، وإذا صليت العصر وانتصف العصر أو بعد فراغك من أذكار صلاة العصر ابدأ مباشرة في أذكار ليلك. يقيك الله عز وجل من كل شر ومن كل سوء وبلاء، سواء أكان مصدره من الإنس أو كان مصدره من الجن، كما قال الله عز وجل، عفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي، قال: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي، وكذلك إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. فعليك بهذه الأذكار، فإنها من أعظم الحصن الذي يقيك من شر شياطين الإنس والجن. ثم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقراءة القرآن والطول به وتصبح سبعا بتمر العجوة. قراءة القرآن كله ولا سيما الطول به، ويقصد سورة البقرة لأنها أطول سورة في القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أقسم بالله لا يستطيع الساحر بأعظم شياطينه وأقواهم أن يخترقوا بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لا أقصد تشغيلها في المذياع، لا، فالمذياع آلة لا ينوي التعبد ولا امتثال الأمر، وإنما المقصود أن يباشر قراءتها أحد أفراد البيت، فيقرأها في اليوم مرة، في اليومين مرة، في الثلاثة أيام مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، يقرأ بعضها اليوم وبعضها غدا وبعضها بعد غد، يقرأ نصفها في النهار ونصفها في الليل. المهم ينبغي أن يسمع من بيته القرآن دائما وأبدا. وإذا نظرت بنظرة بسيطة إلى بيوتات كثير من المسلمين في هذا الزمان وضعت يدك على قلبك حسرة وندامة، فإننا لا نكاد نسمع آيات القرآن تتلى في البيوت، وإنما الموسيقى الصاخبة وأصوات التلفاز بقنواته المختلفة المتنوعة. ثم إذا أصيب أحد أفراد البيت بشيء قيل أن هذا، أي من أين أصابنا هذا، وبيوتهم قد امتلأت بالموسيقى والأنغام التي تجلب الشياطين تتراقص على رؤوسهم وأكتافهم ليل نهار، فتكون تعاشرهم عند طعامهم وشرابهم وفي دورات مياههم وفي مبيت فراشهم، ما في مكان من بيته إلا وامتلأت به الشياطين بسبب الموسيقى، وامتلأت بيوتهم بصور الجوالات والصورة تمنع الملائكة من دخول البيت وتعمر البيت بالشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو صورة أو قال أو كلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله الله بالقرآن، اقرأ القرآن ليل نهار في بيتك، لا سيما الطول، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم قال: وتصبح سبعا بتمر العجوة، أي أن يكون أول ما يلج في جسدك في أول الصباح سبع تمرات من عجوة المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد في الدليل الصحيح شهادة وحي لا تخلف أن من تصبح بسبع تمرات عجوة مما بين لابتيها، أي جبليها المدينة، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. فكل من تصبح، أي جعل أول ما تمتص معدته وعروق جسده تلك السبع التمرات، ثم بعدها يأكل ما يشاء، فإن السحرة لو اجتمعوا من أقطار الدنيا ليسحروه ذلك اليوم ما استطاعوا، فيؤخرون سحرهم إلى غد حتى تذهب أثر هذه المادة النبوية الشرعية. فإن قلت: وإن وجدت عجوة في غير المدينة، فنقول: لا بأس ما دامت داخلة في مسمى العجوة. فإن قلت: وإن لم أجد عجوة أفآكل أي تمر من تمر المدينة، فنقول: لا بأس ما دام بين لابتي المدينة. فإن قلت: أو يغني عن تمر العجوة المدنية تمر آخر من غير المدينة، فأقول: إن الأدلة وردت مطلقة ومقيدة، وحكمها واحد وسببها واحد، والمتقرر بإجماع العلماء أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. فالأدلة التي دلت على العجوة مطلقة قيدتها الأدلة الدالة على أن المراد بالعجوة عجوة المدينة، والمجيء بعجوة المدينة هذا الزمان صار من أبسط الأشياء، حتى ولو في البريد أو أحد من زملائك أو أنت ذهب إلى المدينة فخذ معك ما يكفي شهرا، فهذا علاج رباني عظيم. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم، انتبه، أن أثر العلاج الشرعي مبناه على صحة النية، أما العلاج التجريبي فليس مبناه على النية، فقد يأكل الإنسان الفيفادول وهو كافر ومع ذلك يشفى رأسه بلا نية، لكن العلاج التشريعي كالحبخ السوداء وكالعسل هذه مبنى وجود آثارها على النيات، فكلما تناولها الإنسان وقلبه في يقين تام وثقة كاملة بموعود الله مصدقا لخبر الله ورسوله يكون أثره في جسده أعظم، لأن العلاج الشرعي يختلف أثره باختلاف النية، أما الدواء التجريبي فيتناوله الكافر والمؤمن على نية سواء أثره واحد. أفهمتم كلامي ولا ما فهمتم؟ نعم. فلذلك إذا تناولت الحبة السوداء لا تقل سأجرب، بل تناولها بكمال الثقة لأنها علاج تشريعي إذا أكلت العسل فلا تقل سأجرب، وإنما تناوله بكمال الثقة في موعود الله. كذلك الرقية، أي شيء ينسب للعلاج التشريعي الشرعي النبوي فاعلم أن أثره يختلف باختلاف نية صاحبه، فقد يؤثر في جسدك العسل أكثر مما يؤثر في جسدي. لماذا؟ لأن نيتك أعظم في حال تناوله من نيتي. أنا تناولته مجربا وأنت تناولته مستيقنا، وفرق بين من يجرب أو في قلبه شيء من الريب أو الشك وبين من أقدم على الشيء مستيقنا بأثره. أنتم معي هذا ولا؟ نعم. فإذا خذوها مني قاعدة، الأدوية أو نقول الأشفية أحسن، ولذلك سماها الشارع شفاء لم يسميها علاج. العسل شفاء ليس علاج، لأن العلاج قد يشفي وقد لا يشفي، لكن سماه إيش؟ شفاء، من باب حث النفوس على تيقن أثره، لم يسمه علاجا. قال في القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولم يقل وعلاج. لكن البنادول هل هو شفاء ولا علاج؟ دواء الإسهال علاج ولا شفاء؟ إذ قد يتناوله الإنسان ويشفى أو لا يشفى. لكن الحبة السوداء ماذا قال فيها؟ شفاء من كل داء، لم يقل علاج. فرق بين التعبيرين. فكيف تتناولها والشارع يقول شفاء وقلبك لا يزال في حيز التجريب، نجرب؟ هذا خطأ كبير. فلذلك قد لا يتأثر كثير من الناس بتناول تلك الأشفية بسبب ضعف يقينه في خبر الوحي، والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك نقلة بعيدة عن السحر والكهانة. إيش؟ ماذا قلت أنا؟ القاعدة إيش؟ الأشفية. الأشفية الشرعية مبنى آثارها على اليقين قوة وضعفا. الأشفية الشرعية مبنى آثارها على اليقين قوة وضعفا. وفق الله الجميع. فيه قريب لنا يتناول صباحا ثلاثة أشفية ويسميها من باب الفكاهة هذه رضعتي، يقول كما أن الطفل يصيح في أول الصباح يحتاج إلى رضعة، يقول أنا بعد صلاة الفجر آتي لغرفتي وكاتب عندي لا تنسى الرضعة. ما هي ما الرضعة؟ ماء زمزم، انتبه، وحبة سوداء وعسل، وقرأ على كلهن الرقية الشرعية. كم صارت عندها من أشفية؟ أربعة. ماء زمزم شفاء بلا رقية، فكيف بالرقية؟ الحبة السوداء شفاء بذاتها بلا رقية، فكيف مع الرقية؟ العسل شفاء بذاته بلا رقية، فكيف مع الرقية؟ فيأخذ ملعقة من العسل ويضعها في الكأس، ثم يصب عليه ماء زمزم من غير، طبعا ليس في الثلاجة، حتى تذوب جزيئات العسل، ثم يأخذ الحبة السوداء ويفكها في يده، لأن الحبة السوداء تجيك في قفش، فتكسرها، ثم ينزل ما كتبه الله لك، أحيانا 7 أحيانا 20 أحيانا 30 على حسب ما في الحبة، فكلها جميعا، فيأكلها ويمضغها جيدا حتى يزول زيتها العطري إلى عروقه، ثم يأخذ ذلك الكأس ويقبل يده. أقسم بالله يا إخوان أنه سنتين لم ينظر إلى وجه طبيب، الآن سنتان لم ينظر إلى وجه طبيب، مع أن عمره قد يعني يصل إلى 60، لكنه لم ينظر إلى وجه طبيب، مذ حدث بهذا العلاج وهذه رضعته كل صباح، يقول ما يدخل في جوفي شيء. قلت وفي رمضان؟ قال أكلها قبل السحر بقليل، وأحيانا أجعلها سحوري، وقبل أن أفطر آكلها. قلت والسنة؟ قال والله نبي أول شيء يدخل في جسدي هو هذا. هذا رجل عندنا نعرفه جيدا من أقاربنا، سنتان وأظنه غدا سيدخل المستشفى. ما شاء الله تبارك الله. ها؟ ما في درس بكرة؟ ما في درس. أظنه غدا سيدخل المستشفى، سنتان لم ينظر إلى وجه طبيب. فخذوها مني وطبقوها أبدا، كل صبح تأخذ لكم ملعقة عسل طبيعي، مهم من عسل البقالة الذي يلعبون عليك فيه، لا عسل طبيعي، خذ منه ملعقة مع كأس زمزم وتخليه يذوب فيه، لأن الله لم يصف العسل بأنه أكل، وإنما قال شراب. ولا يكون العسل شرابا إلا إذا بللته بريقك قبل ابتلاعه حتى يسيل، أو بللته بالماء. أما أن تأكله أكلا هكذا فقد لا يضفي أثره إلا إذا كان شرابا، لأنه أسرع لامتصاص العروق، ثم بعد ذلك تأكل الحبة السوداء أو قبلها، ثم تأكل ما شئت من يومك هذا. أربعة أشفية ابتدأت صباحك بها، فبإذن الله سوف يقيك الله من مرض الكلى ومن الضغط ومن السكري ومن تلف الكبد ومن السرطانات ومن سائر الأمراض بإذن الله. بس كلها بماذا؟ بيقين كامل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأشفية الشرعية لا تترتب آثارها إلا بكمال اليقين. بكمال اليقين. طولت عليكم يا جماعة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن النواقض أن ترى مستهزئا بالدين والقرآن أو بالسنة بمقالة وإشارة، ودليلها كفر الذين استهزأوا بصحابتي من سب رب العالمين ودينه وكتابه. نعم. فاحكم. انتظر شوي. من جملة نواقض الإسلام العشرة الاستهزاء بالله عز وجل أو بنبيه أو بكتابه أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الناقض قد أجمع عليه المسلمون، فقد أجمع العلماء بل المسلمون على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بشيء من آياته أو بشيء من شريعته على أنه تشريع فإنه يعتبر كافرا مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. ودليل ذلك الآية التي نزلت في المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، أي مع اليهود، إنما نحن مستهزئون، أي بالنبي ومن حوله من الصحابة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الآيات بتمامها. وقال الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال الله عز وجل: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. واعلم أن ناقض الاستهزاء لا عذر بالجهل فيه، فمن استهزأ بالله فهو مرتد وإن قال إني كنت جاهلا بحرمتها، فلا يعذر بجهله ولا يكشف تكفيره بسبب دعواه الجهل، إذ هذا ناقض لا ينظر فيه إيش؟ أجاهل من أقدم عليه أو عالم، إذ لا يتصور الجهل به، لأن من عبد شيئا فأول مقتضيات عبادته تعظيمه، والسخرية والاستهزاء منافية لأصل عبادته، إذ كيف يعبد الله وهو يسخر من الله؟ كيف يعبد الله وهو يستهزئ بمعبوده؟ فلما استهزأ وسخر وإن ادعى الجهل فهو كاذب. فإن من تعبده مقتضى عبادته ألا تسخر ولا تستهزئ به، فلذلك لا عذر بالجهل فيه. وقد قسم العلماء هذا الناقض إلى قسمين: استهزاء صريح واستهزاء غير صريح. الاستهزاء الصريح هو كاستهزاء المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما خرجوا معه في بعض الغزوات. اجتمع المنافقون في مجلس فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت هذه الآية، هذا استهزاء صريح. وكالذي يسب الله صراحة أو يسب رسول الله صراحة، كل هذا من السخرية والاستهزاء الصريح الذي يكفر فاعله. وأما الاستهزاء غير الصريح فهو البحر الذي لا ساحل له، قالوا كغمزة العين عند قراءة القرآن، أو إخراج اللسان عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو هزة الرأس كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، هذا استهزاء، لكنه استهزاء غير صريح، أو الإشارة بالأصبع أو باليد أو الإعراض بالوجه عند قراءة القرآن استهزاء وسخرية بهذه الآيات التي تتلى عليه. وهل الاستهزاء غير الصريح ردة؟ الجواب نعم، هو مرتد بأي نوع من أنواع الاستهزاء، سواء أكان استهزاء صريحا أو غير صريح. قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإن قلت: وما الحكم فيما لو استهزأت من المؤذن أو سخرت به؟ فأقول: من استهزأ من شخص انتبه، فلا يخلو استهزاؤه من حالتين: إما أن ينصب استهزاؤه على تعييب شخصه فهذا جهل ومحرم، لقول الله عز وجل عن قوم موسى لما قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالأشخاص لأعيانهم هذا جهل وحمق وحرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وأما إذا كان استهزاؤك بأهل الدين أو العلماء أو الصالحين أو المؤذن من أجل تطبيقه لهذا التشريع، أي سخريتك تنصب على التشريع نفسه، فأنت لا تسخر من الملتحي لشخصه وإنما من أجل لحيته، لا تسخر من قصر ثيابه لشخصه وإنما من أجل تطبيقه لشريعة ربه عز وجل. فإذا كان السخرية من العلماء من أجل علمهم، أو من الدعاة من أجل دعوتهم، أو للتقاة من أجل تقواهم، أو من المؤذنين من أجل تطبيقهم لشريعة الأذان، فإذا كانت السخرية منصبة على ذات التشريع فهي كفر وردة. وإذا كانت السخرية منصبة على نفس من سخرت به وذاته، تريد أن تحقره فقط ولا شأن لك بأذانه ولا صلاحه ولا لحيته، فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها لا توصل صاحبها إلى مرتبة الردة والكفر. ثم قال: كم بقي من الوقت ولا خلصنا؟ باقي وقت. طيب. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: من سب رب العالمين ودينه وكتابه فاحكم عليه بردتي. قالوا: ومن سب النبي فإنه ذو ردة، والحد حد القتلة من غير شك، واستتابته بها خلف، وفي التحقيق نفي التوبة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم اتفاقا قطعيا متواترا معلوما من الدين بالضرورة، يكفر من خالفه. فمن سب الله بأي نوع من أنواع السب، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع السب، فقد ارتد وخلع ربقة الإسلام من عنقه إجماعا، سواء أكان مستحلا للسب أو غير مستحل، وسواء أكان يعتقد حرمة السب أو يعتقد حله، لا شأن لنا بعقيدته. فكل من باشر سب الله ورسوله أو سب دينه وكتابه وشريعته فإنه يعتبر كافلا، حتى ولو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا هو مذهب سائر الفقهاء وإجماع أهل السنة والجماعة، لأن السب أذى، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال ابن تيمية قاعدة: كل من وصف عذابه بأنه مهين فهو كافر. وأظنني ذكرتها بالأمس، فإن قلت: وما عقوبة من سب الله ورسوله؟ فنقول: عقوبته القتل، عقوبته القتل في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ف فإن قلت وما دليلك على أن من سب رسول الله يقتل؟ فأقول الأدلة على ذلك كثيرة، فمنها ما في الصحيحين، فمنها ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. عفوا، أنا قلت جابر؟ لا، محمد بن مسلمة. فقال محمد بن مسلمة: أأقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. والحديث في الصحيحين من حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأدلة على وجوب قتله أيضا ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث جابر أو من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، أي من المسلمين، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أي لم يطلب فيها الدية، دمها هدر. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح، يا شيخ عبد العزيز معي، أمر بأن يؤمن أهل مكة سائرهم إلا أفرادا، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، منهم ابن خطل قال: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة، ومنهم قينتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسبانه ويلعنانه، فلما فتح مكة أمر بقتل هاتين القينتين مع أنه أمن سائر أهل مكة، مما يدل على أن القتل من عدمه في حق من سبه إنما حق يرجع له. وانتبهوا لما قلت: إنما هو حق يرجع له، فالأمة لا حق لها أن تتنازل عن هذا الحق، لو كان حيا بيننا وسبه رجل وتنازل عنه فهذا حقه يتنازل عنه، لكن الأمة تتنازل عن ساب رسول الله الآن؟ لا، فسبه يتعلق به حق ديني وحق شخصي، فالحق الشخصي الديني يسقط بالتوبة، لكن الحق الشخصي لا يسقط إلا بالإسقاط، ومحل الإسقاط قد مات صلى الله عليه وسلم، فيقتل مطلقا بلا استتابة في الأصح كما سيأتينا بيانه بعد قليل إن شاء الله. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فكان ليلة من الليالي معها فأكثرت من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معولا، وهو أعمى، أخذ معولا، والمعول هو السيف الصغير، قال: فاتكأ على بطنها حتى ماتت، فلما أصبح دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، فقال على المنبر: ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ وفي حديث أبي برزة، اسمعوا لهذا الحديث، في حديث أبي برزة أن رجلا أغلظ لأبي بكر الصديق وكأنه تطاول عليه في الكلام، فقال رجل عند أبي بكر: أفأقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال: لم يكن ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لو كان الذي أوذي رسول الله لحل قتل من يؤذيه، أما أنا فواحد من أمته، كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا، ولم يأمر بقتلهم، وإنما قال: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقول أبي بكر ليس هذا لأحد بعد رسول الله دليل على أنهم كان قد استقر في قلوبهم وجوب قتل من سب أو شتم أو وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن ساب رسول الله إن تاب التوبة الصادقة النصوح فإنها تنفعه فيما بينه وبين الله، اتفق العلماء على أن ساب رسول الله إن تاب التوبة الصادقة النصوح فإنها تنفعه فيما بينه وبين الله، ولكن هل تمنع عنه القتل في الدنيا؟ هل تمنع عنه القتل في الدنيا؟ الجواب اعلم أن سب رسول الله يتعلق به أمران: حق ديني وحق شخصي. فأما الحق الديني فإنه يسقط بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وأما حقه الشخصي فإنه لا يحل لأحد من الأمة إسقاطه. فإذا نخلص من هذا أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن من سب رسول الله فإنه يقتل بلا استتابة، إن تاب هو من نفسه توبة صادقة فبينه وبين الله، لكن توبته وإن صدقت لا تسقط عنه وجوب القتل، فيقتل ساب رسول الله بلا استتابة. وهذا الذي اختاره الإمام مالك والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكذا من اتهم المبرأة التي هي حبه فاحكم عليه بردتي يا ربي، فلعن كل متهم لها من بعد حكمك في نزول براءتي. أجمع علماء الإسلام على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد براءتها من الله، هذا قيد مهم، بعد براءتها من الله التي نزلت في سورة النور أنه كافر مرتد خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية، حكى هذا الإجماع الإمام النووي فقال بإجماع المسلمين، وحكاه الإمام ابن قدامة أيضا، وحكاه الإمام ابن القيم، وحكاه الإمام ابن كثير، وحكاه قبلهم القاضي أبو يعلى رحمه الله، كل هؤلاء حكوا إجماع العلماء على كفر من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالوقوع في فاحشة الزنا، وذلك لأنه مكذب للقرآن، فالله عز وجل أنزل 10 آيات في صدر سورة النور تخبر ببراءة عائشة، وسمى اتهامها إفكاً، ونهى المؤمنين عن الكلام به أو التلفظ به، ووعظهم بالعذاب الشديد إذا عادوا إليه مرة أخرى، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ولكن الرافضة لا يزالون يعودون لمثله دائما وأبدا، ويجعلون اتهامها من أصول دينهم، فلا يسمى رافضيا إلا إذا اتهمها بما برأها الله عز وجل منه. بل وهناك اعتبار آخر، وهو أنه يكفر لأنه آذى رسول الله في أهل بيته، وكل من آذى رسول الله فهو كافر، يؤذيه في بيته في عرض أهله وزوجاته هذا كفر. فإذا كفر ساب عائشة بما برأها الله منه له اعتباران: لأنه مكذب للقرآن هذا أولا، ولأنه مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن المسألة إجماعية فلا نطيل فيها. مسألة: هل من اتهم أو قذف بقية سائر أمهات المؤمنين غير عائشة يكون كافرا أيضا؟ هو ما سيبحثه الناظم بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل من تخوض في حما أزواجه فيما يخص العرض باء بلعنة، أي باء بالكفر، اللعنة المقتضية الكفر، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره الأئمة الحنفية والأئمة الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل من قذف زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة فإن أصح الأقوال فيه أنه مرتد كافر. لماذا؟ لأنه آذى رسول الله. أحسنت. طبعا ولا نقول لأنه كذب القرآن، وإنما لأنه آذى رسول الله. انتبهوا لي، بل ويصح أن نقول بأنه كذب القرآن، ولكن ليس بالدليل التعييني، وإنما الدليل الإجمالي، وهي قوله عز وجل: الطيبات للطيبين، أي المرأة الطيبة للرجل الطيب، ثم قال بعد ذلك: والخبيثات للخبيثين. والمرأة إذا زنت تكون خبيثة، فلا تصلح إلا لرجل خبيث. فمن اتهم أزواج رسول الله بالزنا فقد جعلهن خبيثات والعياذ بالله، فكيف يتزوجهن رسول الله إلا وهو كذا وكذا. فإذا يرجع قذفهن إلى إيذاء رسول الله، فلأنه طيب لا يختار الله له إلا الأزواج الطيبات والأصحاب الطيبين والدين الطيب والبلد الطيب والمطعم والمأكل الطيب والكلمات الطيبات واللباس الطيب والمركب الطيب، إذ الطيب لا يليق له في الدنيا والآخرة إلا الطيب. فأنت أصبر نفسك، أو أنت من الطيبين؟ انظر إلى بيتك، انظر إلى لباسك، إلى مطعمك ومشربك، هل هو حلال ولا لا؟ انظر إلى زوجتك، أهي عفيفة؟ أولادك، بناتك، أصحابك؟ فإن كان كلما قلبت طرفك في جهة وجدته طيبا فاعلم أنك عند الله طيب. طيب، ولذلك لا يقر الخبث في أهله إلا ديوث. فإذا من قذف عائشة فهو كافر إجماعا، لتكذيبه للقرآن ولأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قذف واحدة غيرها من سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر في الأصح، لأنه آذى رسول الله، ولأنه يتضمن وصف رسول الله بما لا يليق وصفه به، والله أعلم. الناقض الذي بعده، ولا انتهى الوقت؟ بقي 20. طيب نأخذ الناقض. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن النواقض بغض شيء يا فتى مما أتى تقريره في الشرعة، أي بغض تشريع، وليس بوارد بغض النساء تعددا للغيرة. كتب القتال وفيه كره طبيعة، وكذا الوضوء على المكاره يا فتي. ومثاله بغض التحاكم للشريعة أو كراهية الحدود بملة. وكذاك تفضيل الرجال على النساء في بعض أحكام وحجب المرأة. نعم، هذا من النواقض أيضا بإجماع العلماء. فكل من أبغض الله أو أبغض رسول الله أو أبغض كتاب الله أو أبغض شيئا مما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشريعة عقيدة وفقها فهو كافر، وهو نوع نفاق اعتقادي، بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وما الدليل على كفره؟ أقول: الدليل على كفره قول الله عز وجل، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي كراهية بغض تشريع. وقال الله عز وجل: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، أي مبغضون. وقال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي يكرهون الصلاة والإنفاق كراهية تشريع، لا كراهية استثقال فقط، بل كراهية تشريع. وقال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والشاهد منه: وكرهوا أن يجاهدوا، وكرهوا أي أبغضوا الجهاد بغض تشريع. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة يخبر بأن من كره شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن كراهيته مخرجة له عن الملة. ثم نبهك الناظم على أمر مهم، وهي أن الكراهية أو البغضاء الموجبة للردة هي بغض التشريع، فتبغض الصلاة لأنها من الشرع، وتبغض النفقة لأنها من الشرع، وتبغض الحجاب واللحية لأنه تشريع، وتبغض الجهاد لأنه تشريع، لا بغض طبع. فعندنا الكراهية تنقسم إلى قسمين: إلى كراهية شرع، وإلى كراهية طبع. فكراهية الطبع لا بأس بها ولا حرج فيها ولا يلام الإنسان عليها. أوليست المرأة تكره طبعا أن يتزوج زوجها عليها؟ الجواب نعم. هل هي كراهية تشريع ولا كراهية غيرة وطبع؟ أجيبوا. فإذا لا حرج ولا لوم على المرأة في ذلك. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الوقت البارد، أوليس الطبع يكره ذلك؟ الجواب بلى، لكن يتحمله الإنسان تعبدا لله. قال الله عز وجل في الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره. كراهية شرع ولا كراهية طبع؟ فإذا من كره بعض آثار التشريع طبعا فلا بأس عليه، وأما من كرهها تشريعا فيود أن الله ما شرعها، ليت الله لم يشرعها، يقول كذا هو. فهذا كراهية تشريع، فهي التي توجب خروج العبد عن ملة الإسلام. ثم ضرب لك الناظم أمثلة على كراهية الطبع وكراهية الشرع، فقال: وليس بوارد بغض النساء تعددا للغيرة، والغيرة طبع. كتب القتال وفيه كره طبيعة، أي كراهة طبع. وكذا الوضوء على المكاره يا فتي، أي يا قوي بكسر التاء، يا فتي، مو بيا فتى، لا يا فتي. والفتي مأخوذ من الفتوة وهي القوة. ثم شرع لك، ثم شرع يضرب لك مثالا على كراهية الشرع، قال: ومثاله، أي ومثال كراهية التشريع، بغض التحاكم للشريعة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي كراهية للتحاكم للشرع. ثم قال: أو كراهية الحدود بملتي، أي بشريعة الإسلام، فهم يبغضون رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل وجلد الزاني البكر وجلد الشارب للخمر، ويحاربون تطبيق الحدود ويصفونها بأقبح الأوصاف وأهجنها، كراهية لها، كراهية تشريع. ثم قال: وكذاك تفضيل الرجال على النساء في بعض أحكام، أي كأحكام المواريث، فإن من الناس من يحارب تفضيل الرجل على المرأة في المواريث، بل وإن من الدول التي تنتسب للإسلام من جعلت في قانون دستورها تسوية الرجل مع المرأة في المواريث، فلا يفضل الرجال على النساء في المواريث، هذه بغض تشريع، فهم يبغضون هذا التفضيل الرباني بغض تشريع. بل وبعضهم أجاز للمرأة في بعض قوانينه أن تعدد كما أن الرجل يعدد. ثم قال: وحجب المرأة، أي حجاب المرأة، فمن كره حجاب النساء حجب، عفوا، كراهية تشريع، فإنها ردة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.